وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنتناول سورة الرعد بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتداء، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرعد ملك. كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. يقول الله تعالى: ألف لام ميم راء، تلك أحرف مقطعة كما سبق بيانها، والعلماء فيها إجمالا على قسمين: قسم يضرب عن تأويلها ويكن أمر تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى معللا بأن الله لم يذكر لها تفسيرا في كتابه صريحا، ولم يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا في سنته، فقال: إذن الأولى الإمساك. وقال آخرون كما سلف: بل نلتمس لها تأويلات لكونها من القرآن، والله أمر بتدبر القرآن إذ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وحث ورغب فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ قالوا: فنبحث لها عن تأويل، إن أصبنا ووفقنا فمن الله، ولنا أجران، وإن جانبنا الصواب فنحن مأجورون على كل حال، إذا كان الأمر مبنيا على اجتهاد ونظر. فهؤلاء قالوا أقوالا، منها أن هذه الأحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم وراء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بسورة ولا بآية، فهذا دال على الإعجاز. قالوا: مما يتأيد به هذا القول قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. فهذا كله قالوا دال على ما ذكر، فالله أعلم. قال تعالى: تلك آيات الكتاب، أي تلك التي نتلوها عليك والتي ترد في هذه السورة وفي غيرها من السور، آيات هذا الكتاب الذي هو القرآن. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. سؤال يطرح: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك من أن هذا القرآن من عند الله، حتى قيل له: والذي أنزل إليك من ربك الحق؟ هل كان في ريب من هذا حتى يقال له هذا؟ فالجواب قطعا: لم يشك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أن القرآن من عند الله، ولكن هذا لمزيد من التثبيت، تثبيت الفؤاد. ثم أحيانا يكون الخطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو موجه لأمته، وهذه من صور الخطاب في الكتاب العزيز خطاب صورته أنه موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن بالدرجة الأولى هو موجه لأمته، وقد سبقت لذلك أمثلة وثيقة كقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليوجه إليه هذا الخطاب لكون أمه قد ماتت وأبوه قد مات هو صغير عليه الصلاة والسلام. ونحوه على ما ذكره بعض العلماء: لن أشركت ليحبطن عملك. أما كان النبي ليشرك قد حفظه الله واصطفاه واجتباه. وهكذا ثمة نصوص أخرى. فقوله تعالى: والذي أنزل إليك من ربك الحق، لم يسق لأن النبي شاك، إنما لأمور منها لتثبيت فؤاده، كما أتيك آت وأنت صابر ومحتسب فيقول لك: اصبر فأنت مأجور إن شاء الله، وأنت تعلم ذلك وأنت صابر ولله الحمد. ولكن هذا القول يدفعك لمزيد من الصبر والثبات واليقين، أو أن يكون الخبر للنبي أو أمر في صورته للنبي والمراد منه أمته. والذي أنزل إليك من ربك الحق، على غرار ذلك آيات، على غرار هذا المعنى في قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فكل هذا لتثبيت الفؤاد وتثبيت القلوب. هذا وقد يستفاد من هذا أننا أحيانا أيضا في تعاملاتنا مع إخواننا ومع البشر عموما يستحب لنا أن نعطيهم من الكلمات ما يثبتهم الله بها، فنقول لإخواننا: توكلوا على الله فأنتم على خير ولله الحمد. ولا يكن هذا من باب الثناء المحمود، من باب الثناء المذموم الذي تقطع به الأعناق ويذم فاعله ويحتى في وجهه التراب، إنما من باب التحفيز والتشجيع. والذي أنزل إليك من ربك الحق، وهذا متضمن أيضا أن أي شيء يخالف ما في هذا الكتاب العزيز فهو باطل، وهذا من فضل الله يقين المسلم أن كل شيء يخالف هذا الكتاب العزيز فهو باطل أيا كان قائلا، فهمنا أم لم نفهم، فنتدين بهذا. إذا غبي علينا شيء، أتانا شخص بشيء يوهم به أنه يعارض الكتاب العزيز، فنحن للكتاب العزيز مصدقين ولغيره رافضين آبين. فهذا أصل في المعتقد، فهمنا أم لم نفهم، فنتهم عقولنا بالقصور ولا نتهم كتاب ربنا أبدا، إنما نصفه بكل خير ونوقن بأنه يحمل كل حق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإخواننا الذين يبتلون أحيانا بمناظرات مع أهل الباطل أو بابتلاءات مما أسموه النت وترد عليهم شبهات، عليهم إن كانوا من أهل الإيمان ابتداء أن يصدقوا بكتاب ربهم ويبطلوا ما عداه. ثم بعد، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي أنزل إليك من ربك الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذا كان الأكثر يكفرون بالحق ولا يصدقونه، فلا تأس إذن إذا كذبك شخص مبطل. فالمبطلون يرفضون الحق ويصفونه بالكذب. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يصدقون بهذا القرآن الذي نزل عليك، ولا يصدقون بالحق. فأحيانا تجد شخصا مفتريا كذابا، وفضلا عن كونه من أهل الكذب فإنه يكذب الحق أيضا، فلا تبتئس إذن بما كانوا يصنعون. ليس بغريب أن ترى شخصا كذابا يختلط أكذوبة وينشرها، ويفتري على أقوام ويؤكد فريته ويقسم على ذلك. فإذا كان ربنا قد كذب عليه ولم يتورع الكذبة على الله، فزعموا أن الولد له، وزعموا أن له الصاحبة، وزعموا أن له الشريك، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أن الله ما أنزل على بشر من شيء، ثم افتروا على الرسل واصفوهم بأنهم كذبة ومجانين وأفاكين ومبطلين، ثم افتري أيضا على أفاضل صحابة النبي الأمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فما سلم صديق من رافضي، ولا سلم من ناصبي علي، ولا رسول الله فكيف أنا. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فدت الآية أن الكثرة كذب، أن الكثرة كفر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دل على ذلك أيضا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا تقرر هذا كله لزمنا الثبات على ديننا وعدم التأثر بما يحيط بنا، والمثبت من ثبته الله. فليسأل ربنا الثبات. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يبين سبحانه وتعالى قدرته والدلالات على وحدانيته. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل ثم عمد ولكنها لا ترى، أم أنه ليس لها عمد؟ العلماء لهم وجهان في هذه المسألة. فمنهم من قال: للسماوات عمد لكنها لا ترى، بالدليل الذي هو بغير عمد ترونها. قالوا: فأومأ ذلك إلى أن هناك عمد لكنها لا ترى. ومن العلماء من قال: السماء مرفوعة بلا عمد. والوجهان محتملان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير ذلك، والذي نعتقد أن الله قادر على كل شيء، قادر على رفعها بعمد لا ترى، وقادر على رفعها بغير عمد البت، قادر على كل شيء. في هذا وجه إعجاز كما لا يخفى. فإذا كان المهندس الماهر هو الذي يقلل من الأعمدة قدر الاستطاعة، لكن لا بد من أعمدة ولا بد من حوامل، وما أسمو قوانين الجاذبية تأبى عليه أن يصمم شيئا معلقا بلا حوامل. فدلالة على القدرة والإعجاز رفع السماوات بغير عمد ترى. الله الذي رفع السماوات وهي سبع بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، والعرش فوق السماء السابعة، العرش فوق السماء السابعة. ومن العلماء من قال العرش سرير الملك، ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر، فالشمس مسخرة والقمر كذلك مسخر، لا يسيران إلا إذا أذن الله لهما بالمسير. ولذا ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بعد العصر وقد أشرفت الشمس على الغروب، فنظر إلى الشمس وقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش، ثم تستاذن ربها في الطلوع، فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فإذا رآها الناس، أي وقد طلعت من مغربها، آمنوا كلهم أجمعون. ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. الحاصل أن الشمس مسخرة، وقد دل على ذلك أيضا فضلا عن الآية والحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غزا نبي من الأنبياء، غزا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، لما أخرجه أحمد في مسنده إذ قال: لم تحبس الشمس إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي ذلك يقول الشاعر: فلا أدري أأحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها. ثم إن الشمس قد آلت إلى الغروب ولم تفتح البلدة، فنظر هذا النبي إلى الشمس قائلا: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنت مأمورة بالغروب، ليس أمرك بيدك، فأنت مأمورة بأن تغربي، وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس وتوقفت عن الغروب حتى فتحت له القرية. كل هذا دال على أن الشمس مسخرة، هذا ولله الحمد يطمئن قلوبنا على الدوام، فلا يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله، ولا يخرج نجم عن مساره إلا بإذن الله، ولا تسقط شمس ولا قمر إلا بإذن الله. قال تعالى: وصدق، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، أي لزمن قد حدده الله، فجريان الشمس إنما هو لأجل ولزمن لا يتجاوز. وقد قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهكذا لكل شيء أجل ونهاية، ولكل أمر قرار ينتهي إليه. وكما قال تعالى في شأن الأمور: وكل أمر مستقر، فكل أمر له نهاية أي أمر كان، والخير يستقر بأهله في الجنة، والشر يستقر بأهله في النار. فالحاصل أن جريان الشمس لأجل مسمى، وجرياننا نحن البشر وذهابنا وإيابنا إلى أجل مسمى. وكما قال العلماء: لكل منا أنفاس عدت عليه، فلن يزيد نفس واحد ولن ينقص نفس واحد، كتب عليك أن تخرج مليون شهيق أو مليون زفير، فلن تزيد عن ذلك ولن ينقص ذلك منك. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، لأجل قدره الله وسماه، يدبر الأمر. أمر ماذا الذي يدبره الله؟ أمر كل شيء، كل الأمور يدبرها الله سبحانه. وما أحسن وما أجمل ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فقد ذكروا تفسيرا مستقلا لقوله تعالى: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، ثم تفسيرا أيضا لقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فقوله تعالى: يسأله، أي يسأل ربنا كل مخلوق في السماء وكل مخلوق في الأرض، فالإنس يسألون ربهم مسائلهم، والجن يسألون ربهم مسائلهم، والملائكة يسألون ربهم مسائلهم، والحيتان في البحار، وكذا الأسماك عموما، والمخلوقات في البحر عموما تسأل ربها حاجتها. وكذلك الديدان والصخور والطيور على الأشجار والذباب والحشرات وسائر المخلوقات، كل يسأل ربه وسبحانه لا يمل من دعاء الداعين ولا من إلحاح الملحين، بل يحب ذلك منهم ويرضى به منهم، بل ويغضب على من لم يسأل. وفي الأثر عند من حسنه: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظمه الناظم بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالكل يسأل في وقت واحد وفي غير وقت، الكل يسأل والرب يجيب. ثم قال تعالى: كل يوم هو في شأن. والتي تفيدون في تفسير الآية المباركة: كل يوم هو في شأن. وقد سئل عدد من السلف عن شأن ربنا، ورد بذلك حديث مرفوع في سنده بعض الكلام، أن الله عز وجل كل يوم في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا أو يذل عزيزا، يكرم مهانا أو يهين مكرما، يشفي سقيما يفرج كربا، يجيب مضطرا يفك عاريا، يميت ويحيي، هذا يبتلى وهذا يعافى من بلائه، هذا يوسع عليه في الرزق وذاك يضيق عليه، هذا يقبل وذاك يدبر، قوم ينصرهم الله وآخرون يخذلوا، قوم يوسع الله عليهم وآخرون يبتلوا. هكذا كل يوم هو في شأن، يدبر أمور الخلائق أجمع، أمم تباد وتزال وأمم تحيا وتكره، أيام يداولها ربنا بين الناس سبحانه وتعالى. فكل هذا محفز لنا على دعاء ربنا عز وجل، كل ذلك يحفز الفقير على سؤال ربه سعة الرزق، يحفز المبتلى على سؤال ربه كشف البلاء، يحفز العاني على أن يسأل ربه فك الإسار، يحفز المريض على أن يسأل ربه الشفاء، يحفز من له ولد عاق على أن يسأل ربه الهداية لنفسه ولولده، يحفز كل من له حاجة على سؤال الرب حاجته، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، الأمر يدبره ربنا، وله ملائكة يدبرون الأمر بإذنه. قال تعالى مقسما بهم: فالمدبرات أمرا. قال تعالى يدبر الأمر: فأمرك يا ابن آدم يدبره لك ربك سبحانه. ولذلك ما أجمل أن تكل أمرك إلى الله، وأن تتخذه وكيلا عنك في كل شيء، تتخذ ربك عنك وكيلا في كل شيء، كما قال رب المشرق والمغرب: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لك حاجة بالمشرق فاتخذ الله وكيلا عنك هناك، حاجة في المغرب فاتخذ ربك وكيلا عنك في أي مكان وفي أي زمان، اتخذ ربك وحده وكيلا. فهو الذي يدبر الأمور ويدبر لك تدبيرا إذا وكلت أمرك إليه، أجمل وأفضل من تدبيرك لنفسك. قال تعالى يدبر الأمر، يفصل الآيات، يفصل الآيات. من العلماء من قال يفصل بمعنى يفرق بمعنى أن آية ثم يمهل الشخص كي يتدبرها كي يتفكر فيها ثم تأتي آية أخرى حتى يتأملها الشخص ويتدبر، فإن لم يتعظ بهذا اتعظ بتلك، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون وما حل بهم: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والأصابع والدم آيات مفصلات. قال بعض العلماء وهم الأكثرون: أي بينها فواصل زمني. فلما تأبوا على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام سلط عليهم الفيضان الشديد، دمر المزارع والبيوت لعلهم يؤوبوا ويتوبوا، فما آبوا وما رجعوا، تركوا مدة وزمنا، ترك لهم فاصل زمني. ثم لما تمردوا أرسلت آية أخرى: الطوفان بعده الجراد، دمر المزارع وأفناها وأبادها بإذن الله الذي أرسله هو الله لعلهم يتوبوا، فما تابوا أمهلوا زمنا كفاصل زمني. ثم جاءت آية أخرى مفصلة: أي بنا فاصل زمني، الطوفان والجراد والقمل، سلط عليهم القمل، ملأ الشعور شعر الرأس وملأ عموم الشعور وملأ البيوت وملأ الفراش القمل، ثم تركوا مدة، ثم الضفادع والدم آيات مفصلات. قوله تعالى يفصل الآيات، من العلماء من قال يجعل بينها وبين بعضها فواصل، إما فواصل زمنية أو فواصل في الترتيب، والله أعلم. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كل الآيات تفصل لعلك توقن بالبعث، لعلك توقن بالساعة الآتية التي لا ريب فيها. فالآيات تفصل ونذكر تذكيرا يتلو تذكير حتى نوقن ونصدق بأن البعث آت لا ريب فيه، أن الساعة آتية لا ريب فيها. فإذا أيقنا بمجيء الساعة عملنا لذلك أعمال. ما تجرأ شخص على التلفظ بمكروه، ولا تجرأ شخص على ظلم العباد ولا أكل أموال الناس بالباطل إذا أيقن أن الساعة آتية لا ريب فيها. ولذا يكثر التذكير بأمر الساعة ويتكرر. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي اليقين لعله يحدث لكم، لعل اليقين بأنكم ستلقون ربكم يحدث في قلوبكم. فإذا حدث اليقين عملتم لذلك أعمالا. قال تعالى أيضا مذكرا بقدرته، وهو الذي مد الأرض أي بسطها وجعل فيها رواسي جبالا وأنهارا، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. هنا للعلماء أقوال، فمنهم من قال المراد بالزوجين الذكر والأنثى، فترى شجرة كشجرة التوت مثلا تثمر وشجرة التوت أخرى لا تثمر ذكر وأنثى. ومن العلماء من قال المراد بالزوجين الشيئين المتقابلين، والأول هنا أولى. فقالوا هذا حلول وذاك حامض، هذا حار وذاك بارد، هذا أحمر وذاك أسود وذاك أصفر. أشياء متقابلة، ملح وحلو، مر وشهي ولذيذ، أشياء متقابلة، والأول أولى والله أعلم. وجعل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل، يغشي الليل النهار. الليل أحيانا يطول فيدخل في النهار ويأخذ منه جزءا، والنهار أحيانا يطول ويأخذ من الليل جزءا. آيات ينبغي أن نتفكر فيها وأن نتدبر. إن رمت مزيدا من التدبر والتفكر فاخرج يوما وامشي في سوق من الأسواق وانظر فقط إلى وجوه الناس حتى تتبين قدرة الله. هل في الخلائق كلهم شخص يشبه الآخر؟ جرب بنفسك واخرج يوما إلى السوق وانظر إلى وجوه الناس، إلى وجوه هذه الأمم التي لا يعلم عددها إلا الله، هل ثم شخص يشبه الآخر؟ هل صوته يشبه الآخر 100%؟ هل نظراته تشبه الآخر 100%؟ أو هل بصماته تشبه الآخر؟ لا بد وأن تجد اختلافا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. قال تعالى يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات أي لدلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله عز وجل لقوم يتفكرون. فالآيات ينتفع بها المتفكرون، فلذلك المتفكر ماجور كما أن العابد ماجور. إذا خرجت ممتثلا أمر الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إذا خرجت ممتثلا أمر الله متدبرا متفكرا في خلق الله فأنت مثاب كما أن الذي يصلي يثاب، كما أن الذي يتصدق يثاب، وكذلك فالذي يتفكر كي يصل إلى وحدانية الله يثاب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ولذا فرسولنا أحيانا وقبل أن يصلي صلاة الليل كان إذا قام من النوم في كثير من الأحيان يتوجه بنظره إلى السماء ناظرا فيها متأملا، كما ورد في الصحيح أنه خرج ونظر إلى السماء ذلك في الليل لما استيقظ تاليا العشر آيات خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تلا الآيات إلى آخر السورة الكريمة المباركة. فذا أمر غافل عنه الكثيرون. وقد قال تعالى لنبيه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ودلالة أخرى على وحدانيته وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فترى النخيل صنوان وغير صنوان، سمى نخيل كل نخلة قائمة بذاتها، كل نخلة قائمة بذاتها، وثم مجموعة نخيل تتركز في أصل واحد. ولعلكم لم ترون هذا في مثل هذه البلاد، لكن أهل النخيل يعرفونه. هناك نخيل منبثق من أصل واحد ومتفرع 10 نخلات أو 5 أو أكثر أو أقل، 2-3 أكثر أقل. هناك نخيل كل نخلة قائمة بنفسها، فالتي اجتمعت مع الأخرى قالوا لها صنوان، والتي استقلت بنفسها غير صنوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العباس، أو قال للقائل الذي قال إن العباس منع الزكاة، قال هي علي ومثلها معها. الحاصل أن بعض الروايات هي أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه يعني هو أبوه منبثقان من أصل واحد. قال تعالى صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الماء واحد والتربة واحدة ولكن الطعم مختلف. سبحان ربنا الذي طيب هذا الطعم والذي جعل هذا حامضا مرا. قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأفل. نخلتان متجاورتان وأصلهما واحد ومنبثقتان من أصل واحد، وهذه لها طعم وتلك لها طعم آخر، من الذي حلاها وفضلها؟ إنه من قوله تعالى فنفضل بعضها على بعض في الأكل، دلالة أيضا على قدرة الله وحث لنا على الرضا بقضاء الله. فترى الرجل رجلا واحدا وزوجته زوجة واحدة، ويخرج من صلبه وترائبها ولدان، أحدهما وضيء وسيم زكي ونبي، والآخر غبي ودميم وبلي، وهما قد خرجا من صلب واحد ومن ترائب واحدة. فسبحان من جمل هذا، وسبحان من أطفى على هذا الذي أطفاه. قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذه إحدى الآيات أيضا في الرد على الشيوعيين الذين كانوا يريدونها اشتراكية في كل شيء. فنقول لو سلمنا بإمكانية الاشتراكية في الأموال وأصبح راتبي كراتبك، مع أن احتياجاتي قد تختلف عن احتياجاتك، أنت قد تشبع سريعا وغيرك لا يشبع إلا بعد زمن، أنت قد تمرض فتحتاج إلى دواء والآخر لا يمرض، أنت أقول والآخر ليس بأقول. لكن هب أننا جعلناها اشتراكية وسواسية في الأموال، فلماذا أنت جميل وهذا دميم؟ نريدها مساواة في كل شيء، نريد أن يعطى هذا من الجمال كالذي أعطيه، لماذا أنت دميم والآخر وسيم؟ لماذا أنت طويل والآخر قصير؟ هل أعطيت جزءا من طولك لهذا المجاور لك حتى تكون اشتراكية في الطول؟ لماذا هذا خفيف الدم وذاك ثقيل بغيض؟ لماذا هذا؟ هل سويتم بين الجميع في كل شيء؟ وأنى لكم ذلك؟ فهل تركتم الأمر على ما قسم الله؟ قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ولماذا رئيسكم لا يتساوى مع المرؤوس؟ فهذه كلها إرادات ترد على أولئك الفجر الكفرة الشيوعيين الذين كانوا يريدون عوجا عياذا بالله. وليس هذا ثناء على الديمقراطيين، فالكل أفجر من الآخر عياذا بالله. قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فلما كان أهل العقل أهل التعقل هم المستفيدون بالآيات نسبت إليهم تلك الآيات لآيات لقوم يعقلون. ولا فالمفترض أنها آيات للجميع، لكن لما استفاد منها المؤمنون نسبت إلي أنها أنزلت إليهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون. ثم قال تعالى وإن تعجب، أي إن أردت أن تعجب، إن أردت أمرا تتعجب منه فتعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هكذا يقول أهل الكفر. كان أحدهم يمسك التراب والعظام التي أصبحت رميما. الله يشفيك.